قلبي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حبيبي ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبي خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري مع ليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 8159 على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية والبيعة والشرية في الثنية كل شيء في محطة واحدة أي نعم خاطرها أول محطة في ولاية قبلي عجيل زيد تفرح بيكم وتدللكم غسيل تغيير وتشحيم جميع أنواع السيارة في كامل أوقات اليوم خاطرها تونسية تفرح بيكم وتسهل لكم الثنية محروقات عجيل ضمان للحريف نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الاثنين 17 فيفري 2020. أربع محاور رئيسية كالعادة باش نتناولوها على امتداد ساعتين من الأربعة حتى للستة رفقة زميلي علي درمودي من وراء الأجهزة التقنية. المحور الأول يتعلق بالشأن البلدي اليوم إطلالة حول بلدية دوز من خلال استضافة للسيد بقاسم بن حامد رئيس بلدية دوز. سي بقاسم مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة. عايشك سي بقاسم. وأيضا السيد إياد سولة رئيس مشاريع التهذيب والتجديد العمراني بقبلي باش تحدثوا على تدخل هذه جانب التدخل في هذه الإدارة على مستوى كامل معتمديات الولاية وأيضا في كامل القرى. سي إياد مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا. عايش. انطلاقا من الرابعة والخامسة إلا الربع باش يكونوا مواهب كالعادة اللي باش ترافقنا في إطار يعني الانفتاح على هذه المواهب في كل ربع هذه الولاية باش تكون معنا هداية شمام وأيضا إلهام عبيد من إعدادية عقبة ابن نافع بإقبلي والأكيد باش نستمتع معاهم بمجموعة من الأغاني. السادسة إلا عشان دقيقة باش يكون فلاش سبور إطلالة حول نتائج فرق الجهة آخر هذا الأسبوع والمباريات المبرمجة خلال نهاية هذه الأسبوع بالنسبة لهذه الفرق. خليني في البداية قبل ما نبدو مع ضيوفنا نتقدم بأحر التعازي إلى زميلنا فهمي البليداوي مدير الإذاعة في وفاة جدته إن شاء الله يعني ربي يترحمها بوسع رحمته وتعازينا أيضا للعائلة عائلته في منطقة البليدات إن شاء الله ربي يرحمها مرة أخرى. سي بقاسم وخلينا نستعرض باش يتفاعلوا معنا أنتم تفاعلوا معنا السادة المستمعين للتفاعل مع ضيوفنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 أو 493 859 أو ترك ملاحظاتكم عبر صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. وهذا الهادي بوصفة من أمام من برشلة يقول لكم تعدوا معنا عشوية طيبة. سي بلقاسم شن أحوالك؟ مرحبا بك. أخبار بلدية دوز كيف الحال والأحوال أخبار هذه البلدية؟ الحمد لله على كل حال. طبعا ديما وضع البلديات ديما هو وضع هش الحق. بلديات الاعتمادات معناها منقوصة وفي نفس الوقت طموحات المواطن ولا الوضع الحالي للبلديات هو وضع معناها ناقص ياسر. إذن معناها ديما المأمول الواحد ديما يحاول أكثر ما يمكن يسعى للتحقيق ما يمكن، لكن ديما المأمول بعيد يسر على الحقيقة على الواقع الموجود. إن شاء الله بحولها إن شاء الله ما نشفي البلدية، ما نشكي من البلديات القوية ياسر، وما نشفي البلديات اللي متأخرة الحق لها. أنا نسعى إن شاء الله لباس، إن شاء الله وضعنا لباس، إن شاء الله بحولها مع تفهم أهلنا والوعي نتاع المواطن اللي عملوا عليه معناها إن شاء الله ينمو شيئا فشيئا بشيء إن شاء الله بحولها، خاصة في مجال النظافة، لأن راهي إذا كان ما ظفرتش جهود كلها في وعي المواطن راهو الكل كل، بينما البلدية مهما عملت معناها سواء كان كيما يقولوا حراس، مهما عملت من مجهودات في النظافة، لأنها راهي مجهودات بالفعل مجهودات كبيرة جدا تقوم بها البلدية مقارنة بالإمكانيات اللي عندها. راهو المواطن تو قاعد معناها ما يفوتش 10% في العام من خلاص الأداء البلدي اللي هو معناها العامل نتاع النظافة يرفع له في الزبلة قدام داره يوميا، وهو المواطن معناها كان واتاتة مناسبة باش يخرج ورقة ولا حاجة. ليس بالجسم في إثارة التفاعل حتى أي. في نسبة يعني أنا نقول في الجانب الاستخلاصات في آخر السنة أي. يعني بموجب العفو تحسن شوي، تحسنت الحق معناها كنا العام اللي فات معناها 90,000 دينار السنه معناها 118,000 دينار تحسنت شوي على العام الاول، ولكن معناها مش بالدرجه اللي كنا نصورها انا معناها بالعفو الجبائي. لا الشهر التالي تحركت شويه لان الوعي الحق قاعد الوعي المواطن في النقطه هذه. راهي البلديه ما هي راهي كيان مستقل، راهي هي اللي تخلص في الخدام نتاعها، راهي هي اللي تخلص في الكربيرون على هي، راهي الاصلاح ولا الشراء المعدات راهي هي اللي تشريهم، راهي هي اللي تخلص في الضوء الكليراج ببليك، راهي هي اللي معناها الصيانه ولا البناءات، راهي كلها من ميزانيه البلديه، راهي مش كيما المؤسسات الاخرى. مثلا تصور انسان راهي الموظفين كلهم تو احنا اكثر كتله ماشيه اللي هي كتله الاجور راهي من البلديه، راهي من هاك الاداء البلدي ومن المضمون ومن رخص البناء ومن كذا. راه الانسان اذا كان يوعى حق بالفعل يقوم بالواجب نتاع اللي هو بسيط، لو قاعد يدفع تو 30 ولا 32 دينار اداء بلدي في العام راهو شيء بسيط. اذا كان قام كل مواطن بالدور نتاع هذا راهي البلديه يبدا معناها ديما رصيدها موجود ويتحرك في طبعا حسب حدود الامكان. كما قلت النقطه ديما انا نستغلها النقطه خاصه جبدنا عن النقطه الاولى، لان ديما الحق البلديه راهي اذا كان نجحت في النظافه نجحت. عززنا اسطونا الاسبوع اللي فات بشاحنة ضغط اللي يسموه البنتزاز، شاحنة كبيرة معناها ترفع 16,000 متر كيب معناها 16,000. إذن هذه إن شاء الله بحولها باش تعاوننا على باش نعاود توزيع الحاويات في البلاد، وتعاوننا على ثم شوارع باش تبدأ تخدم بالشاحنة الضغطة. إلا أن عنده أشكال في المصبات، عنده مصبات عشوائية، قاعد المواطن ما يحترمش المواطن معناها توجيل اللي ممكن مثلا نقولوا هذي خاصة أنقاض البناء، للي مثلا معناها هدم الدار متاعه ويقول لك أني راه خطيني وخيني كريت مجموعة من الجرارات وهم اللي مشوا وعطيتهم المعلوم متاعهم، هم طبعا اللي غاية ربحية أقرب بلاصة يفرغ فيها المخطر متاعه ويرجع. معناها عدم وعي المواطن في النقطة هذه راه أضرنا، راي اكثر تو المناطق اللي موجوده عندنا فيها هذه النقاط السوداء المصبات العشوائيه راهي بفعل المواطن بين البلديه عندها مصبات. ان شاء الله بحولها انا تو في اجراء اعتماد على ان بشنوج، وان شاء الله بحل حل اللي هو مصب مجمع لكل المصبات، ونحاول تنغلق المصبات ونحاول باش نركز حتى نوصل لعمليه الردع في معناها في للناس اللي قاعده تلوح في المصبات العشوائيه. ان شاء الله بحول هذا المصب تتعاون فيه الناس كل، ومن هنا معناها دعوه الى الناس كل القادرين ان يعاونونا، سواء كان اللي عنده تراكس يعاوننا في فتح الطريق، اللي عنده مثلا الناس اللي بس عليها تعاوننا اللي نوصل نعمله ان شاء الله بحول نحلوا المصب الكبير هذا ان شاء الله الناس كل. وكما قلت هذه النقطه الاولى نتاعنا نروحوا بعد نكمل المشاريع. انا باش نسالك تو اليوم الكل يقر بجمال يعني مدينة دوز المدخل، سواء كان خاصة المدخل من الجهة الشمالية وإلا في مثلا عبر طريق مطماطة تقريبا. اليوم ما يعوز بلدية دوز يقولوا حتى المواطنين هي عدم توفر مساحات خضراء بالشكل الكافي للعائلات هذه، وربما تعطي أن مسحة من الجمال. نعرف أن معناها حقيقة أن الناس ترتاد مدينة دوز الجانب السياحي خاصة في التظاهرات الثقافية الكبرى هذه، ولا حتى كمواطنين ربما يلقوا فيها ملجأ ومتنفس في العطل يهزوا صغيراتهم. اليوم يعني محمول على بلدية دوز يقولوا أن من المفروض اليوم إلى المساحات الخضراء أو التفكير في بعض هذه المساحات. بالفعل هي المساحات الخضراء موجودة توك على مثال التهيئة عندنا معناها برشا معناها معقارات معمولة بغاية المساحات الخضراء، إلا أن تهيئتها مكلفة في المدة الأخيرة. معناها أنا في إجراء تهيئة إحدى هذه المساحات، ولكن عندنا حتى في الحق كحل كما يقولوا الاشتراك بين العام والخاص، معناها كرينا للمنتزهات للخواص. المنتزهات هذه صحيح فيها معلوم ولكن معروف رمزي، إلا أن هذه المنتزهات هي تو معناها أكبر وأسمح من المناطق الخضراء. المناطق الخضراء راهي ديما يلزمها أول شيء تكلفة متاع إحداثها، وثاني شيء صيانتها متابعين. والأماكن العمومية راهي دائما الحق ماهيش مصانة قاعد لحد الآن، معناها وعي المواطن مش وعي اللي معناها الملك العمومي ديما يلزمها صيانة كبيرة ومحافظة كبيرة بالفعل. سي بلقيسم اليوم ما يسالش معناها خطر في إطار ديما التفاعل اختار نكون نسألوا ديما على المثال عدد المواطنين. اليوم المنطقة السياحية، حظ المنطقة السياحية في دوس، نعرف أن حتى قبل مجلس البلدي هذية تعالت عديد الأصوات الداعية لضرورة إلى عناية لازمة المنطقة السياحية اللي هي وجه البلاد حبينا ولا كرهنا وجه معناها. اليوم حظ المنطقة السياحية هذية في العمل البلدي وفي العناية بلدية دوس بالفعل. والله هي نقطة بالنسبة للمنطقة السياحية، حاولنا مرة ولا زوز معناها أن عملية تنظيف للمنطقة السياحية خاصة قرب النزول، إلا أن راهي من هنا معناها نحيل الكلمة هذه راهي حتى للنزول عليهم. أنا شفت في مناطق برشة كما في المهدية كما في جربة، وسألت زملائي رؤساء بلديات راهي الحيز هذاك اللي محاذي للنزول، راهي النزول هي اللي تقوم بالتهيئة متاعها. حنين إذا كان هم معناها مساعدين حنين نعطوهم فيه ترخيص أنهم هم مثلا يعملوه كغازون ويلهو بيه، وكما في الداخل تدخل الوتلة تلقى مخالف على الخارج متاع الوتلة، الداخل لهين هم عاملين نخلو عاملين الغازون وعاملين الورد، والبرة مسيبين. حنين مساعدين أن نعطوهم الشيء هذا معناها بترخيص أنهم يستغلوا الجانب اللي كل وتيل الجانب اللي أمامه، معناها مساعدين. إلا أنا رأي كما قلت لك عملنا جربوا قدام عملوا الغازون ما نجحش الحق، ممكن حتى لأن حتى الأرض مشطة شوي وثاني شيء يرز معناه خاصة الغازون. الحق الأمانة معناها حق ناقصة بالفعل، ما نقولش نقولك أنا بالفعل ناقصة حذا مقارنة. أنا قلت لك شفت في جربة ميدون وشفنا في المهدية وشفنا في سوسة أن الزون تروسيك فهلا وخاصة، إلا أنا رأي له خاصة جي من أصحاب النزول، معناها حتى تقصير من أصحاب النزول أنهم بالفعل حقهم معناها كما لهين بالنزول أدخل من السور يلزمهم يلهوا بالنزول اللي منهم للطريق إن شاء الله. سي بلقيس، سوق الخضر والغلال في مدينة دوز اليوم مدينة دوز أصبحت مترامية وأصبحت يعني نعرف السوق من تقريبا سوق كبير من حيث يعني الإقبال عليه اليوم أقدم الأسواق يعطيك صح. اليوم ثمش تفكير جيدا في ربما كبلدية ولا في مخطط أن أعداد تهيئة أو مثال جديد لهذا السوق سوق الخضر والغلال؟ بالنسبة للسوق الأسبوعي هم عندنا نزول أسواق بالنسبة للسوق الأسبوعي اللي هو سوق الخميس، ومن أقدم الأسواق في الجنوب التونسي، معناه يعتبر من بعد سوق الجارة واللي هو سوق الخميس. بالفعل أنه هو سوق تحسه معناها من القدم متاع معناها كبر على البلاد، معناها البلاد الضياق معناها تلسورت أن السوق أكبر من الموقع اللي موجود فيه تو. عملنا من المجلس البلدي عملنا قرار أن مرانا باش نحول السوق، ولكن الإشكاليات العقارية عندنا مشكلة الحق موجودة غادي في البلاد أنها ثم إشكاليات عقارية. عند بالنا اخترنا مكان ولكن لقينا فيه إشكال عقاري، المكان الآخر معناها ممكن حتى تجهيز أول مرة معناها قالوا لنا راه لأن رصدنا ل 600 ألف دينار التجريف متاع التربة في حد ذاته يكلف معناها أكثر من لكن ما زلنا لحد الآن احنا ما ناش متراجعين بحولها، ما زلنا في محاولة أن باش نحاول السوق سواء كان للبلان آ ولا البلان بي كما يقولوا عندنا بحولها الحلول. وسوق الخضر والغلال، وسوق الخضر والغلال هو في مرحلة الدراسات. هو سوق الخضر والغلال اعتمدنا له 1500 دينار تقريبا وتو في الدراسة، وجلسنا مع المهندسين وعطونا فيه بلان ان شاء الله بيحولها. معنا هذا مليار ونص اي انا قلت 1500 لا اي قلت 1500 دينار لا لا لا لا معناها واحد مليون ونص دينار مليون ونص مليار ونص في الحق معناها تو في الدراسات. يعني عندي هنا في خلينا هو في الدراسات تو بحولها معش نبطه في الانجاز ان شاء الله. في المعرض التجاري اللي موجود تو، هذاك هو سوق السوق اليوم. سي بقيس باش نسالك سؤال اخر، وممكن هذا محمول حتى على عديد البلديات في قبلي معناها في الولايه ككل. اليوم ياسر المواطنين يقولوا عندنا من الرموز، سواء كان ثقافيه والا رموز معناها في قطاع التربيه ولا في اي قطاع في اي شان، يقول لك اليوم بعض الانهج بعض المؤسسات مثلا الحكوميه على غير بعض المدارس، ونعرفوا فيها اتفاقيات مع وزارات التربيه وكذا، يقول تفكروش في احداث يعني اسماء باسم الشخصيات هذه في دوز؟ ما شاء الله عندنا رموز عديده جدا سمعناها، فهمتني؟ يقول لك اليوم نقرا مع احتراماتنا للتسميات الموجوده تو، نهج برازيل، شارع مالي، نهج ترشنو، ساعات المواطن يسال يقول لك انا ما علاقتي بهذا. معنا اليوم ثماش تفكير في احداث اليات جديده وخاصه الحكم المحلي تو. بالفعل معناها احنا تو في الاسبوع هذا ان شاء الله، في نهايه الاسبوع هذا عملنا من عملوا في التشاركيه، معناها هذه الاستثمار التشاركي، عملنا العلامات المروريه ومعها الاسماء بتاع الانهج. والحق كما قلت بالضبط نفس الملاحظه لاحظناها، ان مثلا اسماء تلقى الشارع مثلا اسمه شارع صالح، ما علاقه المرزوق بشارع صالح؟ غيرنا بعض الاسماء، من بينها مثلا سي الصافي بن عمران الله يرحمه، معناها من بين عندنا سي محمد الشتوي مراد الكبير، هو من اول من اسس اول من اسس جمعيه محو الاميه في دوز في الخمسينات، مش شوي معناها انسان مناضل، لكن بالفعل انا تو في الظرف، اما في نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم باش نلصقوا هذه اللافتات نتاع الاسماء الانهج والشوارع في المدينه ان شاء الله، بحول 400 لافت 400 بس. سي بقيس احداث دوائر بلديه معناها في دوس تم احداث دوائر تقريبا منذ مده في كل من زعفران وايضا في نوي، احوال هذه الدوائر؟ هذه الحق كانت وعد كل القائمات الانتخابيه ان احداث دوائر في نوي وفي زعفران، لانهم بعدهم على مركز البلديه اللي هو دوز، المواطن معناها على مضمون في عوض باش يخلص 500 مليم انه يخلص معناها ساعات 10000 ولا يخسر نهار نتاع خدمه. الحق حاولنا اكثر ما يمكن وعملنا، وتوصلنا اخيرا في الصيف اللي فات وصلنا ان فتحنا الدوائر في نويل وفي زعفران. فتحناهم الحق كبدايه وعملنا لهم الريزو اللي هو معناها اول مره باش لازم يكون طبعا باش يكون خاصه الحالات المدنيه باش يدخلوا على المضامين وما هيك، الا ان معناها الخدمات ما زالت منقوصه، وان شاء الله بشوي شوي معناها كيما يقولوا المثل اللي شد صبع شد ليده كل تو بشوي شوي، ما دامنا ركزنا الدوائر تو الخدمات تحسن شوي شوي. عندنا ثميك فيهم الزوز، عندنا بارك، وكان تحب نحكي لك على مشاريع ما عندنا فيهم مشاريع الزوز. هذا في التشاركية لسنة الاستثمار التشاركي لسنة 2020، عندنا احداث مستودع بنويل 150 ألف دينار، احداث مستودع بدائرة زعفران 150 ألف دينار، ثم تهيئة مقر الدائرة بنويل 20 ألف دينار، هذوما تابعين، وعندنا مشاريع اخرين هذوما نقصد على الدوائر، هذوما الاستثمار التشاركي لنويل وزعفران للدائره نويل وزعفران بحول ان شاء الله في التشاركيه نتاع 2020. سي بلقيس حاجه اخرى زاد اليوم ما يخفاش على سيادتك الاختناق المروري اللي يضحط عليه مدينه دوس اليوم واضح وجلي للعيان، ان الانسان اللي يدخل يعني بصعوبات كبيره مع يعني خاصه بعد احداث الفضاءات التجاريه بدون ما عملوا اشهار فضاءات تجاريه جديده بدون في دوس، والف مبروك لاهالينا في دوس بهذه الاحداثات. اليوم ثم ازمه حقيقيه في يعني وسط المدينه خاصه الاختناق المروري مع الدراجات الناريه اللي موجوده اليوم، تفكروا في يعني احداث طرق واليات اخرى على الاقل تمكن المترجل والا تمكن زاد صاحب السياره والا العابر السبيل ان يمر بكل يعني يسر في وسط البلاد ان شاء الله. بالفعل هذه رأيي هي ازمه معناها على طول خاص المجلس البلدي حيراته بالفعل، وفكرنا حتى في اليات الردع، الا ان اليات الردع راهي لا يمكن تكون الا اذا كان وفرنا مستودع للباركينج معناه حتى مول السياره اللي كانت تحط في موقع مخالف تقول لك وين مش حط سيارتك. اخيرا اقترح احد الخواص مستودع معناها باركينج قريب للفضاءات التجاريه هذه وقريب للسوق، ان شاء الله بيحول له هذا معناها حتى احنا نشجعوه في النقطه هذه. واحنا عندنا على فكره عندنا تو مع في المشروع الانتقال الطاقي والملكي مقولنا وقع اختيارنا من بين 7 بلديات من بلديات تونس كل في الانتقال الطاقي، من بين هذه معناها النقطة المرورية تنسعوا على أن سواء هذا الفضاء الخاص اللي اقتراه المواطن الفضاء الخاص، أو أن احنا باش نسعوا نعملوا أن فضاء خاص بالبلدية لسموه باركينج، وقتها باش نسعوا مثلا أن للردع سواء كان على الطريق الشنقال ولا على الطريق الكبلات كما يسموه، الحق بالفعل أن عندنا اختناق مروري وخاصة الدراجات النارية. ممكن من هنا نوجه الدعوة، هنا راهو نقصنا الحق في دوز في أعوان المرور، راهو عندنا مركز مرور فيه زوز أعوان فقط. هذه نقطة معناها بالفعل نطالب السلطات الجهوية أن توفرنا أعوان مرور، لأن راهو ديما رامبوناتنا معناها كيما يقولوا جماعة ماشية بالستر، ما بستر الله، ما عندناش أعوان مرور اللي ينظم ولا اللي يعاقب المخالف ولا هذا اللي يحرق السوق يحرق اللي يدوب على اليسار ولا على اليمين. كيف أنا باش نسألك بربي سؤال ما يسألش، خذوني بكل، أنا اليوم في إعداد مثال وتصور لي يعني علامات وإشارات المرور، اليوم يقع تشريك خطر على سبيل المثال، اليوم في قبلي تقريبا يقولوا في 23 ولاية الأولوية لمين إلا معناه مثلا في هذه الجهة، يجي يقول لك اليوم المواطن اللي جاي من برا من ولاية أخرى مثلا، نعطيك يعني على سبيل المثال توفي دوز مش عارفها مطروحة، يجي يقول لك مثال في مفترق معين في مفترق الفارس مفترق الحصان مثال توفي دوز أو نفس الشيء، مشكلة كبيرة. اليوم الناس اللي تحضر هذايا في هالمثال هذايا معناها ما نعرفش أنا فيها من أعوان المرور مثلا، من سواء كان شرطة سواء كان حرس سواء كان أطراف هذية، يعني اليوم خطر صعوبة كبيرة وتعال شوف حجم الحوادث وحتى في أي لا موجود حتى في لا شيء معناها السائق ما يعرفش الجهة يجي يحرق ساعات يمشي فيها يروح فيها ضحية. هو للأمانة هنا الخطأ هو خطأ السائق، وين الإشكال؟ هذا يرى حتى في البرام في المدن موجود، هذا يرى بالنسبة للرامبوانات، بالنسبة راي ثم رامبوان يسموه جزيرة اللي هو فيه العلامات الزرق هذوك من الفلاشات الزرق، هذاك راه فيه ديما الأولوية لليسار، بينما الرامبوان اللي ما فيش العلامات الزرق واللي فيه ترك الأولوية راه حسب العلامات اللي موجودة ما فيش الأولوية لليسار، هذا موجود كان البرا والداخل. هذا وين حسب التجهيز وحكينا معاهم وحسب جماعة سيرفيس دي ميل عندنا ثميك معتنا، نشكر سيلوت في منصور متعاون معنا في خاصة في نقطة التركيز العلامات المرورية، هذين أتوا عملنا 270 علامة مرورية في دول طبعا بالتشارك مع المرور وتشارك مع سيرفيس دي ميل. النقطة هذه معناها أن حكينا فيها أكثر مرة أن مراهي خاصة مثلا نحكي على مفترق الفارس، وبالفعل الناس كل اللي هم مفترق الحصان الناس كل يشكو منه، هذا يراه لأن الرؤية لأن فيه هو الفارس موجود على أي. على بنية كبيرة شوي، الرؤية فيه منعدمة للي جاي من غادي، إذن هذاك علاش مش ما داروش مفترق دوراني مهوش جزيرة، مادام مهوش جزيرة الأولوية فيه راهي لليمين وحسب العلامات، وموجودة علامة ستوب وموجودة علامة الترك الأولوية، إلا أن المواطن راهو ممكن من لا شعوري وإلا لا ساعات حتى ما معناها لا مبالات يتعدى يجري سيب القاسي تو هنا سوق الكل راهو قليل وين الواحد يرمي على علامة ولا حاجة. أنا في اعتقادي اليوم تفكروش أنتم في آليات أخرى رفقة بقية بلديات على الأقل فكر الجانب الإضاءة، معناها مش عارف أنا الضوء اليوم دوز مثال جاء الوقت بصراحة لابد من التفكير، تقول لي ربما لا ما نقرنوش الواقع تقصد على الفيروج معناها إيه مثلا اليوم لما لا بعض المفترقات ولا بعض الطرقات اللي فيها معناها نوع من السيلان على مستوى حركة المرور التفكير في اليات هذه، خاطر ساعات يجيك مواطن يقول لك مثال يا اخوي والله راهي اكل العلامه راهي محجوبه مرتهاش يعني ما جاي على جنب جاي على كذا، حتى المكان نتاعها اصلا هو في حاجه ربما لمزيد التحري معناها وضع علامه المرور هذه. والله الحق ما فكرناش في الوضعيه نتاع الفيروج، لان راهي العلامات ظاهره وواضحه بين المواطن يلزم ينتبه وعندنا السرعة إفراط السرعة أي طبعا طبعا سيتفاعل معك بارك الله. أرى المشكلة الحق إحنا عندنا ما نقدش توني ما عنديش إحصائيات رسمية باش نقولك مثلا نسبة الخطأ على من تعود على وضعية الطريق أم على السائق أم على علامة المرورية، إلا أن راهي عندنا إفراط في السرعة. من هنا ننصح الشباب خاصة الشباب راهي عندنا إفراط خاصة بالدراجات النارية، راهي ماشي للسوق على معناها كيلومتر باش يوصلك في أربع دقائق ولا توصل في دقيقة ولا دقيقتين، راه ما ثمش فرق، ومعناها أنت الريسك أن الواحد يتعرض لحادث خاصة كبيرة اللي مقدش معناها ما عندهاش كل الانتباه بسرعة أن يفيق لك ولا يتلفت، حاول الإنسان يساعد روحها بينما العلامة المرورية واضحة جدا وما فيها حتى خطأ، أما راه كان ثم خطأ هنا في الأولوية هنا راهو للسائق. سيد مرحبا بك مرة أخرى سيد سولة تفضل بالنسبة الميكرو نحاوله أي تفضل بالنسبة لل العملية الاختناق متاع المرور وكل شيء. تو حاليا كي تخدم برشة طرقات في المعنى تولي المسار ساهل. تو حاليا معناها انت تو قلت لسي بالقاسم باش تخدم طرقات تو هذا تعهد انت تعهد لهلينا فيديو اي لا باش تخدم عليها ان شاء الله. لا طبعا خدمه ومازالوا يخدموا ومازالوا يخدموا طبعا ان شاء الله. لا طبعا بالنسبة لا تعاوننا مع وكالة التهذيب العمراني تعاون جيد يعطيه الصح. يدخل من المستشفى الواحد من طريق المستشفى من فميكا فما طرقات يتفرع للي صار اللي هي التو خدموهم في دوز الشري وحاليا باش في البرنامج ان شاء الله فما حي العباد باش تخدم على اللي صار على اليمين حتى لين توصل لجبان يعني في تار البحث عن معناها متنفس يسهل يولي تسهيل. علاش الطرقات هذيك رديئه رديئة سلادي وني شفته ونعيش فيها تو كما يحكي سياد من بين الأمثلة هو حاضر على المشروع اللي تو متعدو الشرقي ثم الطريق كان يعدي للمعرض كان هو الطريق الوحيد يعدي بشور المعرض وفي اختناق عملنا لزوز طرقات قدامها طرقات تو معناها خاصة مع تلوجات والكار ارتاحوا وتنفس بالباهي على قاعدة الحق طريق واسع حاليا ان شاء الله فما حزامية متاعها يمكن تكون باهية متاع حي العباد لا يكون سيب القاسم مش تحكوا على حبينا ولا كره اليوم طريق مطمطة وخاصة الطريق اللي ما بين يعني تو ولاية قابس تقريبا خدمة الطريق المتعلق به مانيش عارف بالنسبة لك باللي قصر غيلان نحكوا على قصر غيلان اليوم وجهة سياحية ولكن للأسف عديد المواطنين خاصة من أصحاب السيارات يذمروا من بين ظفرينا هي نعرفوا طريق وطنية راني يعني نعرف تقول لي طريق على أساس أنا على أساس ما هي التجهيز بالضبط لكن مسؤولية يعني ولكن البلدية أيضا ربما في علاقة بشكل اليوم هالطريق هذه وهل وخاصة نعرف تو راي قصر غيلان وجهة ولا توجه حبينا ولا كرينا سواء كان من داخل الجهة أو من خارج الجهة في رحلات مدرسية أو في حتى بعض العائلات من خارج الولاية اليوم وين وصل الطريق هذه خاصة كما قلت المطبات والحفر الكثيرة دي يمشي مرة معاش يرجع هو سي دي انت ظهر فيك مشيش عندك أكثر من عام لا أنا ونحكي على طريق راه مانيش الطريق الرابط ما بين دوز لا الطريق اللي أدي لتصر غيلان على مستوى بير سلطان راه نفهم طبعا أنا ولد جديدة هذه أنا ولد الصحراء هذه من العالم تفضل الطريق بالنسبة لطريق دوز مطماطة طبعا كمل الجزء متاع دوز ما زالت فقط القنطرة متاع بير متاع واد الرمل بينما القنطرة متاع ودي علي والقنطرة متاع لازاليم كمل الزوز والحمد لله معناها تحس المواطن اللي يستعمل في الطرقات هذه ثم راحة ثم انفراج بالنسبة للطريق الآخر اللي هو من قهوة حمادي حتى للقرعة نخدم مع منو البركة ما خدمش طبعا مش كما تبي كما هذا لا هذه التريكوش إلا أن الحق حتى تريكوش معناها من هنا نوصل كلمتي ثم جزء منه في الأول باهي حتى تفوت شركة متاع البترول وتوصل بير السلطان الجزء الثاني جزء أراضي جدا ما نش عارف الولاية ولا تجهيز مسؤول على المسؤول هذاك عليه الشاسي كيفاش وقع قبول هذا المشروع النهائي ما نش عارف وقع قبول النهائي ولا هذا يراو الحق الجزء الثاني أراضي بشهادة الفلاحين اللي يمشوا غادي ولا الناس اللي تمشي للقرعة خاصة في المقرن نقول احنا في المقرن معناها الحديد الشبكة متاع اللي موجود ولوطة معارية معناها ما أنا قدر الله تعمل كوارث أني يحكولي مع ناسي بالقاسم حتى نتفاعل معاك كانت المطبات فعلا لكن تو ثم شكون مشي أسبوع الفات قال لي روحت بالكهرباء متاعي حالة حليلة قل من الرملة بالواحدة معناها الطريق كما قلت أنت مازال مش مهيئ ربما على مستوى الواحدة لا الرملة لا بحقاق الحق معناها تو هو لا لا هو من كيلومتر 69 معناها من قهوة حمادي حتى لقصر غيلان تعاود حتى المقرن تعاود الكياس كل ما قلت لك تعاود معناها طبقه ثالثه بركة تريكوش مش تربيط الا ان علاش مش خرجتينها اسفلتيه توطيك زي هذيك معناها ممكن قدرات لان حتى المسافه طويله شويه معناها قدرات الدوله معناها هو هذيك وين ما لان هذا مشروع تابع لتجهيز الا ان الحق الجزء الثاني جزء رديء جدا معناه القبول النهائي نتاعه مش عارف كيف صار وصار ولا ما صارش الحق لان احنا بلغنا حتى البلديه لان وصلونا فلاح معناه تشكيت فلاح وبلغنا الولايه هذا الجزء الثاني الحق الانجاز نتاعه رديء جدا بينما كان للامانه معنا رمله بالنسبه للرمله ما عايش في رمله مش رمله لا باه ممتاز باه سي بالقاسم قبل ما نمشي سي اياد باش نسالك زوز اسئله. السؤال الاول متعلق بممكن اكيد بلغتكش على سيرتك تدمرات على مستوى منطقه زعفران. كنا امس ثم بيان خرج حول تشك وتدمرهم من رائحه بين ظفرين ديوان التطهير يعني على مستوى المحطه الموجوده ثم ضياع للمياه هذه يقولوا أن أثرت على مستوى الروائح. يعني وين اليوم معناها بالتنسيق أكيد سيادتك مع السيد المدير الجهوي للتطهير السيد التركي وين وصلتوا إلى اشتمى معناها جلسنا أكثر مرة مع ديوان التطهير مع السيد التركي مع في الولاية بخصوص المحطة التطهير الموجودة حتى زعفران وكل مرة يرتفع منسوب المياه وهذا يضر أول نقطة مضرة للفلاحة يعني يرجع النز على الغابات المحاذية. والمضرة الثانية هي الحق الروائح الكريهة المتأتية لأهلنا بصعفرة أكثر ما يمكن اتصلنا بهم إلا أنهم يقولوا معنا إحنا رانا هنا تو في مرحلة متاع التحليل الثلاثي اللي هو من بينهم يقولوا أن ثم حتى عدد من الفلاحة مطالبين بالمية متاعها لأن باش يخرج المية معناها يصفوا المية إلا أن الحق للأمانة لحد الآن الأشغال أما بطيئة جدا ولا متقدمتش خلاص قاعدين للأمانة. أمس بركة المواطنين حضروا في جلسة تمهيدية عند مواطنين من زعفران وحكينا في النقطة هذه بالذات نقطة محطة التطهير الموجودة في زعفران قاعد يرتفع منسوب المياه وقاعد لحد الآن معناها ما وقعش أول شيء ما سهلش الضخ متاعها باش يسرح وما وقعش التصفية متاعها لحد الآن كل مرة وين اجتمعوا يقولوا معناها رصدي لها 3 مليارات وباش تقع فيها هذه التصفية الثلاثية لحد الآن معناها الحق ما ثم حد شيل تو ما أمس بركة وعدناهم المواطنين قلنا لهم تو نزيدوا نعاودوا نقعدوا مع ديوان التطهير ونحكوا فيها النقطة ذي لأن الحق مقلقتنا احنا ومقلق المواطنين الكل. سي بي قاسم البلدية والشركات انفتاحها على يعني جمعيات سواء كان في معتمدي الدوز أو في باقي يعني المناطق ثماش اتفاقية توأمة ثماش معناها الأكيد أنا مديني ديكم لكل من يسعى مثلا لتطوير العمل البلدي ويعني في علاقة بسواء كان حملات النظافة من منظمات أو من جمعيات. هي شركات معناها عندها زوج أصناف ثم الشركة معناها مع مع الداخل مثلا مع الجمعيات الموجوده مع المجتمع المدني او شركات مثلا كما قلت مثلا يسموها اللي هي الاتفاقات مع شركات مع البلديات الاجنبيه. بالنسبه للخارج لحد الان ما زلنا نسعى لحد الان ما ربطناش الحق مع شراكه مع اي من البلديات في الخارج ما زلنا نسعى عندنا علاقات لحد الان قاعدين نتواصلوا سواء كان بالسفارات هنا سواء كان بمواطنين بالخارج لان هم اللي باش يكونوا همزه توصل ما بيننا وبين هذه البلديات. وبالنسبه للشراكه مع المجتمع المدني الحق عندنا تو احنا كما قلت لك عندنا هذه خليه الانتقال الطاقي تقع شراكه مع جمعيه الدراجات شراكه مع الاعلام عندنا زوج محطات اعلام طبعا اللي هي مناره تفام وريما فام تحيه للزملاء يعطيهم الصحه زملائكم يعطيهم الصحه يوم الصحه قايمين بدورهم سواء كان بالنقد سواء كان بالتوعيه بيسيرش حتى النقد ظهر لا لا النقد بحد ذاته لا النقد البرنامج ماذا بين عليه معناها نديناهم لاخر جلسه هذه عندنا مشروع كما قلت لك مع الانتقال الطاقي يخص جانب الاعلام. بالنسبه كذلك وكاله الاسفار عندنا مشروع مع الانتقال الطاقي نديناهم باش يشاركونا فيها نادينا جمعية رؤية زاد كذلك وعندنا معها التشاركية وأمس بركة عندنا جلسة تكوين لأعضاء من المجلس ولأعضاء من الإدارة في سوق الحد واليوم 15 مارس باش يقع الاختتام هذه الجلسات في بلدية دوز معنا الحق كانت مبادرة رائعة منهم وجابوا لنا معنا القضاة من عملوا دور تكوين في قانون البلديات وموجودة حق بعض الشركات لكن ما زلنا نأمل ماذا بينا أنها تكون أوسع وأكثر وهذا معناه دعوة المجتمع المدني. وعملنا على صفحتنا تجديد السجل المدني معناه كل منه جمعية يجيوا يسجلوا في السجل المدني حاجتنا بهم الحق. سي بالقاسم جانا سؤال على الطاير توا من مواطن من مدينة دوز تحية لي وتحية لأهلينا في دوز يقول طرقات حي العبادلة شيء كارثي يقول وقتاش باش هالبلديه تنفتح على هالحي هذا يا معناها. تحيه لاهلينا في تحيه لاهلينا في العباد وفي دوز. تحيه لاهلينا في دوز وفي العباد. نحكوا على الموضوع على العباد بالفعل. احنا هذا معناها كيما حاس وحتى حاسين انا راهي بالفعل الوضع كارثي في وتوه انا قاعدين نسمع على الديوان مع الوكاله الوطنيه للتهذيب والتجديد العمراني. طبعا رصدنا تو المرصود للحي هذا قرابة 6 مليارات تول السنة العام هذا للدراسات إن شاء الله بحولها مع شطبط الدراسات آخر العام هذا أو بداية العام 21 تنطلق الأشغال. والمرة اللي فات بركة اتصلنا مشينا مع ممثلين على المجتمع المدني ومع أحد المهندسين من أخوتنا في العبادلة مشينا اتصلنا بالمدير الوكالة وعطانا كل الجدول الزمني وكل الوضعية معناها احاطنا بعلم بكل وضعيه وان شاء الله بيحولها مع شنطه وهاو معنا سياد سياد هاو باش نسال هو مواطن هذا الكريم تحيه ليه مره اخرى كما كان يحكي سيدي قاسم اليوم. خلينا نبدو بدوس وهنا راجعين تو اكيد باش نعملوا التال على جهه مدام سيدي قاسم موجود بحثنا على الاقل نبدو بدوس ومدام مواطنين خاطر قاعدين يتفاعلوا معنا السادة المستمعين اليوم. بلديه دوز وين دخلت وكاله التهذيب يعني والتجديد العمراني في معتمدية دوز وما هو مبرمج ما برمج وما هو مبرمج بالنسبة لنا؟ احنا عندنا تعرفوا كان الوكالة هذه تدخل في شكل برامج مثل في وهي تدخلات الوكالة في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف العيش خاصة عيش المواطن. سيد نحاول الميكرو معناه باش السادة المستمعين يوصلهم الصوت ويقع التفاعل. شكرا. مثل في شو اسمه في تدخلات في شكل برامج كما ذكرت لك تدخلات مثل في البنية الأساسية وتحسين السكن وتجهيزات الجماعية. البنية الأساسية في دائما نحكي على الشبكات المختلفة شبكات المختلفة في تعبيد طرقات مد قنوات تطهير مياه مستعملة مد قنوات صرف مياه أمطار زادة عندنا زادة تركيز نقاط إنارة وعنصر تحسين المسكن في تدخل ديما تكون في ديما في التجهيزات الصحية نتاع المنزل اللي هي تواليت والكوزينة تودوس يعني دوس. عندنا مشاريع. المشروع الأول تخدم في إطار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الجيل الأول وهو بلدي وهو حي العوينة دوس تخدمت فيه تعبيد طرقات خرسانة أسفلتية وتغليف ثلاثي مد قنوات تطهير عملنا فيه مد قنوات تصريف مياه أمطار تحسين مسكن إنارة شمل هذا متكامل مشروع متكامل يعني. وبالنسبة للبروجي القادم إن شاء الله هو حي العباد لا دوز. وقتاش حي العباد لا تحديا المواطن الكريم معناها خطر انت هو طبعا. هو بكلفة 5 مليارات و950 ألف يعني 5 مليارات 950 يعني ما بش يشمل المنطقة كاملة متاع العباد. في مرحلة دراسات تو حاليا بش تبدأ مرحلة دراسات تبدأ في الدراسات الأولية. قديش يا بابني والله من هني اللي يكون الشهير شهرين مع باهي بشوي ها بحضنا سيدة ها بش يقول لك عاد سيدة صيف ثميش في الصيف تبدأ الأشغال. هو مقترح في 2022 احني ما اكتعرفنا هذا البرنامج كبير يعني يمتد على عامين ولا 3 سنوات 20 باش نخدموه على عام على عام الخدمة في عام أي. لكن بالنسبة هو الامتداد ديما عندنا جدول زمني انت دخلت واضح واضح واضح, واضح واضح باش نعطيك تهذيب وادماج الحياة السكنية الجيل الثاني بعد ما نجح الجيل الأول اللي هو في ثلاث برامج هنا في قبلي ثلاثة أحياء خدمت عملوا جيل ثاني. المرة هذه خذنا 9 أحياء في دوز فيها 3 أحياء حي الجيل العباد بالإضافة إلى الحياة الجيل الثاني نويل وزعفران نويل وزعفران اي وكل واحد بالنسبه لزعفران بنسبه 4 مليارات و 125 وبالنسبه للنويل ب 4 مليارات و 350 تو على مسافه قديش يعني تمتد هذه بالنسبه للبنيه التحتيه الطرقات في وسط تقريبا كيفاش انتم في مش كل الطرقات إيه في لا الطرقات على الاقل قديش تتذكرش عندكش اللي باش يشملها تدخل هذه المستقات لا نجمش حسب مسافة حسب جلسات تشاركية مع المواطنين حسب هم يحددوا الأولويات معناها لسه ناس برأي مواطنين معناها أيوة هذا مهم جدا جلسات تشاركية مع المواطنين تشاركية ديما نخدموا بالتشاركية إن شاء الله حسب الأولوية وحسب الأولويات وحسب أكيد. وحسب الاعتمادات المرصودة بالطبيعة. هم يعطونا الأولويات ونبدأ نخدم حسب الأولويات ونعطينا المرصود الاعتمادات المرصودة. بالنسبة للنحنيسي الهادي نعطيك المشاريع اللي تخدمت والمشاريع اللي بيشتغل. تو ما كملنا من دوز ولا مزيد دوز؟ دوز هو ثلاثة مشاريع هي أخذت نصيب. خشبوا سيد الرئيس. 15 مليار. سيد الرئيس شني؟ مقارب 15 مليار الدوز مش شوية لا الأمانة معناها باهية وما زلنا نطمح لأن عندنا بعض أحياء أخرى ما زالت ناقصة كيما غليسيا كيما برشا أحياء إلا أن معناها المشكلة كيما قال المواطن تو في الإنجاز قيمة معناها حق الوعد معناها يقعد المواطن يستنى في الإنجاز الوعد المشكلة في مواعيد الإنجاز كيفاش يتم اختيار أحياء هذه يعني مثلا نجي مرحلة كذا بالتنسيق مع السيد رؤساء البلديات طبعا البلدية هي اللي ترشح الأحياء اللي ناقصة بالضبط هذا هي السؤال المهم يسأل المواطن بالنسبة للوكالة في العوام الفارطة كل عملنا تشخيص كامل تراب ولاية قبل كولاية نحكي بالتنسيق مع البلدية بالتنسيق مع البلدية بالطبيعة وناخذ غادي نعطوه المعلومات كل البنك المعلومات بتاع الإدارة العامة بتاع وكالة يد وتجلى عمران يعني أي حي تجبده تلقاه فما ديما تحليل ماك تعرف فما توسع متغيرات وفما تدخلات من طرف في مشاريع أخرى مشاريع أي. أخرى أي. بالنسبة لنا احنا حسب المقاييس المعتمدة في انتخاب الأحياء عندك عدد المساكن بالحي أول شيء عندنا المساحة المعمرة للحي والمساحة الجملية يعني تقسم حسب المساحة عندنا الكثافة السكانية عندك الاعتماد الكبير فيها وعندنا النقص في التغطية الشبكات يعمل تشخيص كامل للشبكات وعندنا الطابع الاجتماعي للحي والترتيب المقترح من طرف الجهة اللي هم البلدية والولاية وكل ما هو وكل برنامج نقترحه فيه احنا الأحياء وهم يختاروا إن شاء الله في العقلات زي المرة هذه تم اختيار 9 أحياء في البرنامج الجديد وين هذا في كامل تراب البلدي وين موزعين حسب معتمديات موزعين حسب مثلا نسيتي لك به عندنا اول حي اول مشاريع باش تحل حي التحرير القلعه وحي المستشفى قبلي حي التحرير بقيمه 5 مليارات و470 الف دينار وحي المستشفى 5 مليارات و350 الف دينار هذا باش تمتد المهله نتاع الاشغال نتاعك يكون 2019 2021 بحكم ان تحضيرات جديده وكل شيء هذول كما قلت لك سي الهادي ديما يشوفوا في الـ في الـ في الترتيب حسب الشبكات الموجود كان هذه بالنسبه لهذول عندهم نسبه 100% تغطيه في الشبكات تحت الارضيه هكا عداش اختارون في اول الحياة اللي هو حي المستشفى وحي حي التحرير بالنسبه نلقوا فيهم شويه نتاع نقص في الشبكات نعتمدوه في الشام في المشروع الجديد في الدراسات الجديدة مثلا كي تجي تقول لي مثال على مستوى شبكة تصريف المياه هذاك نقول تصريف مياه زي في حي التحرير نقولوا فيه كي تعدت المعلومة تعدت ب 95% 5% هذيك نكملوا احنا نخدموا بالنسبة لحال المستشفى نقولوا 88% 12% الاخرى باه ما تدخلوش كي يولي مثلا تبرمجوا حي وعلى اساس ان ما فيش يعني هذايا التطهير اي تطهير ما هذا صعيب ينجموا تو هم يوخروهم شوي على اساس من برامج اخرى تو كان نجيبوا سيد الهادي تو نقولوا 5 مليارات و450 في حي في حي راه بالنسبه للتطهير كان يولي مش مطار مكلفه مكلفة ياسر مكلفة كبيرة ما عادش ينجموا يخدموا الطرقات فيما بعد يعني يخدموا عنصر التطهير ويقعدوا كاك ويقعدوا هيك علاش لازم ديما تنسيق مع هو انا باش هو معنا السيد رئيس بلدية دوز كان معنا السيد منصور العادل النائب الرئيس النائب الاول لرئيس بلدية بشري فطناسة نقا وكان معنا السيد الكاتب العام يومها ويقولوا ان اليوم رانا وجبدوك هو جبدوك كان بالخير معناها أيوة. هو في السيريدا لكن يقولوا اليوم رانا مكلة التهذيب على اساس ان كان ثم مشروع مبرمج يقولوا في الشوشه في نقا في يعني بعض المناطق الاخرى لكن يقولوا ثم تعطل على مستوى الانجاز يقولوا كان مبرمج شوف سي الهادي عندنا احنا ديما مشاريع تتبرمج عند مستوى الحكومه من فوق ومن بعد تجي برامج كبيره ما تعرفها كل برنامج واحد البرنامج كل تمويلات جاي من بلاصه بالنسبة للتهذيب والدمج الحياة السكنية تو عندنا هذا الجيل الثاني والجيل الأول تخدم من طرف البير دو فون غور يعني كل ما هو الاتحاد الأوروبي وعندنا الوكالة الفرنسوية للتنمية والبنك الأوروبي أظن هم مدخلين توسيئات كلفة التدخل تقريبا منذ بعث الصندوق معناه الذي الوكالة بين الظفري يعني على مستوى الجهة تقريبا تمش أحصاء تقريبا تو نعم نشم تحصيلك صعيب ياسر كان قلت لي قبل راني عملتها لك الاحصاء كامل وعرفت قديش دخلت وقديش باهي على الاقل في حاليا في المشروع المبرمج جد 47 مليار ان شاء الله 47 مليار ان شاء الله الولايه 47 الولايه الولايه ممكن ناخذنا نقصد لها سد المراجعه انا ملاحظه هنا زياده على وكاله التهذيب العمراني اللي عندنا فيها مشروع العبادله ونويل وزعفران عندنا حتى مشروع تهذيب حي الغربي مليار ونص وفي غليسيا 400 ألف دينار هذه التنمية المندمجة إن شاء الله بحولها هذوما دراسات وقوم عاش نبطوا في التنسيق يعني تم تنسيق ما بين المشاريع زول تهذيب العمراني وما بين التنمية المندمجة إن شاء الله بحولها ممتاز جدا بالنسبة البرنامج الحد من التفاوت جهة هو برنامج ممول من طرف الدولة وبالنسبة للبرنامج هذا اللي هو فيه فيه ثلاثة أحياء فيه حي نسجوا فيه أي اللي هي تو الأشغال ما زلت الأشغال عن قريب معنا مشت بنسبة مئوية كبير نسبة كبيرة يا أخي 85% إن شاء الله أي. عندك حي الزهور القلعة حي جمنة الواح الواح جمنة وعندنا كان مبرمج حي دوز الشرقي اللي خذيت البلدية على كهلا بيشتغل يوم الصح بالنسبة للحي الآخر هو نقف في نصب بش اللي تحكي عليه أي هذا هو اللي حي نقف في نصب بش اللي هو سي الهادي هو يدخل في العنوان المناطق الريفية كان منطقة ريفية ولا جسم اي احنا عملنا الاجراءات الكل كوكالة عملنا لابيل دوفر خرج لابيل دوفر عملنا اختيار مقاول وحضرنا حتى المرش لكن قعدت على ابرام صفقة كي بعثنا للصندوق والصندوق ووزارة الشؤون المحلية قلنا لهم رانا نستنوا في الموافقة النهائية للانطلاق اللي عقد الصفقه والانطلاق في الاشغال انطلاق في الاشغال اي اي عملنا حتى الدراسات كل شيء تمام فيما لك ما ردوش عليه بالك الاعتمادات مش موجوده الاعتمادات مش موجوده هكا هو وما دام ما ردش عليك ما دام الاعتماد اكيد معناها ثم سبب خاطر كانت توفر الفلوس علاش ما يردش معناها وقتها مجلس اداره معقد في 30 ديسمبر وتم الغاء الصفقه بتعلت عدم توفر الاعتمادات لا اي هي بعت على عدم توفير الاعتماد فما انقضاء الاجال صلاحيه الضمانات سيدي ما هي صح عندك الضمانات والضمانات البنكيه وقت ما عادش عليه يقول لك لا يبدا المقاوله للطالب الوكاله عم بعت للشؤون المحليه والشؤون المحليه والبيئه وزير الشؤون المحليه والبيئه قال لك لا كذا كذا التو خلينا مثلا بلدية دوز بلدية قبلي بلدية سوق لحد ونقول عوجمنا من بلديات ولا الفوار زادة بلديات نقوله قديمة هالبلديات المحثة هذه الفتية شو انفتحكم عليها التو والله سيد هادي أنا حكيت معهم البلدية المحثة قلت لهم عن التشخيص الجديد هذا ما نجمش يعني ما نجيش يعني نقسم البلدية سيد حاولوا نقرب شوي الميكروسي فهمتني ما نجمش نقسم أني البلدية في أحيان هم يقسموا الأحياء متعينهم نعملوا تشخيص كامل أولي ونعطوا البنك المعلومات ونعملوا مراسلات اللي ديما مطالبه ديما نطالبوا بهم وان شاء الله نشوفوا البرنامج هو ممكن بلديات في مخاض جديد وتعرف حتى في عقليه المواطن في المنطقه هذيك جديده وحتى العمل التشاركي لازم نصبروا عليها شويه وزاد انتم سيئات يعني عندي ثقه فيكم انكم تمدوا ايديكم لهم لانهم يستاهلوا بصراحه والناس هذه قال الاوان انا على الاقل كما قال سيد رئيس البلديه بكري ان نفتحوا اكثر عليهم خاصه في احياء تستحق منا اكثر على مستوى الطرقات انا اليوم كي نسمعوا مثال ما نعرفش انا الطريق انا جاتني ملاحظه من مواطن من سعيد مثال على مستوى المدخل مثال ما حاله سيئه جدا رديئه جدا بالنسبه لي لمدخل بالنسبه للبرنامج نتاع الجيل الثاني برنامج ثري برشا سيدي فيه 47 مليار مش شوي 47 مليار منها 9 مليارات لحي المدينه بالفوار 9 مليارات تحيه لها لينا في الفوار تحيه لنا بقى عندنا بنكمل لك سيدي هادي عندنا على مدود ما تعرف ديما عندنا من 2019 ل 2024 الخماسيه هذه باش نخدموا عليها عندنا حي التحرير وحي المستشفى كما قلت لك اظن ذات اولويه لان الاولين باش نخدموا في 2019 2021 بالنسبه للحي للبرنامج الثاني هو بازما والعبادله دوز والجزيره القلاعه جزيره القلاعه اظن ثلاثه باش تخدموا من 2020 ل 2022 أنا باش نسأل سيئات معايا السيد رئيس البلدية باش نسأل السؤال وحتى أنتم اليوم نعرفوا وهذه حقيقة اليوم أهلينا في نويل يعانوا من مشكل زحف الرمال مشكل كبير جدا نعرف أن ربما تقولي من اختصاص المندوبية الجوية الفلاحة بيقبل لي خدمنا عليه حتى على مستوى الإعلام على مستوى الإعلام المرئي والمسموع أيضا مشكلة كبيرة في أهلينا في المناطق هذيك اليوم ثمش إليات تو البلدية وحدها يسر عليها حبينا ولا كلام مندوبية الفلاحة زادة كيف كيف التجهيز اليوم انتم كوكالة تهذيب وين حدود تدخلكم في المجال هذا بالتنسيق مع البلديات تماش مجال تقومش باب لا لا عناصر هذه صعيب احنا العنصر انا تحسين تحسين احياء شعبيه كهو تهذيب الاحياء الشعبيه ماديه لاباس انتم تقدروا توفروا لهم الاعتمادات واللوجستيه ان هم توي يتصرفوا والله ايش باش نقول لك بالنسبه للهديه ديما يلزم لجنه كامله باش تعرف شنو هي خطر مشكل كبير قاعد كل عام يلقي بدلاله المشكل لجنه هاني توي من على جلسات في الولايه على جلسات خاصه بالذات على العرق الكبير هذاك تاع الويب ومعناها لكن مشكلته في الترخيص من الفلاحه يحبوا اذا كان الفلاحه سلمت فيه العرق هذاك معناها توي يسالي يعطوه للفلاح يردوا توا احناها والناس توا هل الملحه تردم وهل ترشنوها هذه اللي توا في نهار توا ياكلوه الناس غير قولوا لهم برك اي مشكله فيه الحق قاعد اشكال في الفلاحه كان حلت الفلاحه توا حول معاش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مدن اكيد مدن بدات تحوم على الرمله كما قلت للردم أي. ان شاء الله توا باهي سيد الرئيس هل حكم المحلي وخلنا نحكوا شويه على يعني بدون ما نذكروا الاطراف وهذيك توا مسؤوليه القضاء ومسؤوليه المؤسسه الامنيه في الكشف احنا يهمنا اليوم ثم شكون يحكي يقول أن اليوم المجالس البلدية هذه في اتخاذ القرارات في اتخاذ قرارات حتى بعض القرارات تكون حتى مؤلمة أحيانا مجبرة أنها باش معناها في إطار معناها تطبيق القانون اليوم نشوفه مثلا وكانت العقدة جلسة في الغرض يوم الجمعة الفارط تقريبا في أعقاب يعني الحادثة اللي تعرض لها السيد رئيس بلدية جمنة السيد نزار يعني ناجح تحية لي وتحية لأهلينا في جمنة يعني كان استنكار شديد يعني لهذه العملية وكان ثم تضامن روح التضامن بين مختلف رؤساء يعني البلديات وتقريبا معنا عبرتوا عن استيئكم كله وحضرتوا في جلسة كانت مع السيد ولي جهة لقطع إجازته كان في إجازة مرضية قطع الإجازة وعقد جلسة تقريبا وفيها جملة من المواقف بيان خرج واضح وجلي فيه يعني تنديد واستنكار كيفاش تعلق شكرا سيدي بارك الله فيك على النقطة هذه أنا كنت من الأول باش نذكرها إن شاء الله قلت نستنكره طبعا هذا كل عاقل باش يستنكر اللي وقع لأخونا نزار رئيس بلدية لجمنة أن من الاعتداء اللي تمثل في حرقان سيارة البلدية هذا منها من الحق مش مبرر بأي فعل بالنسبة للمجالس البلدية في ما أخذتها القرار أراهي تدرس القرار أول مرة الكل راهي من جوانب ساعة نحاولوا حتى نكونوا معناها كيما نقول بصفة ودية معناها وكيما هم عملوا على الصفحة نتاعهم ذكروا كان راهم اتصلوا به وعملوا المشاورات أول مرة ومعناها بشوي بشوي لكن إلا أنا معناها ما حبش يرضخ لكن القرارات كيما قلت راهي تكون قرارات مؤلمة أما لابد من تفعيل القانون ولابد من تطبيق القانون وهذا ما طلبنا به الوالي المرة فاتت بعد نهار الواقعة هذه مشينا اتصلنا بأخونا نزار عملنا معاه جلسة رؤساء بلدية ولاية قبلي في بلدية قبلي في بلدية جمنا وبعد مشينا معاه للولايه مشينا للولايه مع حضرنا جانا السيد الوالي مشكور قطع كيما قلت الاجازه نتاعها وجانا ثميك مشكور طلبنا منهم ان راه يلزم توفير الاليات تطبيق القانون معناها كي تقرر بلديه قرار ويبقى في الرف لقينا قرارات قدامنا معناها مئات القرارات في الهدم ولا مئات قرارات الازاله ولا مئات قرارات توقيف البناء راهي الا انها ما تنفذتش وقت المواطن معناها وين يهزي عليك معناها ما عاد عنده حتى قيمه يقول لك قرر القرار خرج ما عندك متعمل لي اول مره يبدا بالسيسان وبعد الحيوط وبعد ينوصل للصب وبعد يقول ما عادش كنت تطيح على الذر انت كيف معناها يلزم تنفيذ القرارات ويلزم تكون معانا السلطه وهذا الحق ما عبرت عليه الولايه انا جبت البيان نتاع الولايه اللي بعد قلنا لهم معناها بالفعل معناها يلزم معاضده الحكم المحلي في تنفيذ القرارات اللي هي قرارات طبعا مدروسه واذا كان واحد عنده معناها شك ولا حاجه يمشي يقدم للمحكمه الاداريه كان القرار خاطئ تو يبطل القرار معناها يلزم الانسان رانا استنفذنا معاهم كل الحلول احنا في دوس نفذنا 6 قرارات هدم وللامانه معناها الحق معناها كانت قرارات نفذناها ما كانتش رده فعل من المواطن لانه عارف روحه غلط معناها رانا نحاول اكثر ما يمكن اول مره قدامنا نلتجئ الى القرارات هذه اللي هي مؤلمه للمواطن وللبلديه رانا نستنفذ كل الحلول الوديه ولكن الحق يلزم في الاخر يلزم تنفيذ القانون بكل حذافيره، لان احنا راه قسمنا اول مره ان رانا نحافظوا على املاك البلديه ونحافظوا على النظام في البلاد ونحافظوا على ان ما يعتدي جار على جاره ولا ما يعتدي جار على الطريق ولا ما يعتدي. سيد الرئيس جميل جدا هذاك، لكن بالمقابل خلينا نقولوا كلمه اليوم، علاش البلديات هذه مثال في كل بلديات تحضرك شيء مثال يقول المواطنة، وهاجي نخرجوا مثال في إطار حتى مثال وإلا كذا اللي راغب في كراء محلات ولا كذا، يقول لك اليوم أنه خير نجو الناس هذية نوفروا لها في إطار قانوني، معناها ناس خلي تخدم خلي تاكل خبزة خلي ترتزق خير ما تمشي معناها طرق أخرى احنا ما نحبوهاش، يقول لك هات نوفروا انت كبلديه قيم مثلا بعض كذا على الطرقات وتعرف وفق مواصفات قانونيه وتخضع معناها لكل الضوابط القانونيه ونخرجوا في اطار ان على الاقل حتى بمعلوم رمزي احنا الناس هذه نعاونوها، هذا بابا عايله ولا هذا لا لان مهمه البلديه مهمه تنمويه معناها ماهيش تجاريه باش نمشي بالضبط هذا ايش حبيت اي بالفعل لا احنا مثلا عملناها من اول ما جينا معناها لقينا ثم مطالب نتاع اكشاك سبقتنا وزدنا معناها طرحنا قلنا راهو كل من عنده مثلا قدموا لنا الدفعة الأولى نذكر أن زدتوا 14 مطلب نتاع أكشاك عرضناهم على اللجنة ودرسنا وثم اللي وافقنا عليهم حسب طبعا حسب الأماكن، راهي ثم أماكن يجيك مثلا في زون ترسيك قدام وتيل يحب يعمل لك كشك مش معقول واخد معناها كاري الوتيل باك القيمة، ولا مثلا يجيك في السوق اللي يكرب 400 500 دينار الحانوت يحب يعمل قدام معناها حسب، وفي نفس الوقت راهي حالة اجتماعية كما قلنا الدور البلدية الدور تنموي، معناها إنسان قادر خليه يمشي يكرع روحه، إنسان عنده أرض يمشي يبني على أرضه، اما انسان مثلا نتاع حالات مثلا انسان معاق انسان مراه مثلا هجاله كذا حاولنا ان حالات اجتماعيه لانه كما قلت لك دور تنموي حالات اجتماعيه اعطينا كشاك بنو ثم اللي احنا اعطينا وحسب ودرنا لهم اعطيناهم كتالوج حسب النورم هذاك يبنوا به بالضبط، ما يبنيش طبعا مش بني لازم يكون معناها فابريكي باللوح ولا حاجه سمحه منظر سمح منظر لايق بالبلاد، ولكن رانا وفي نفس الوقت راه ثم ناس قادره قادر يا اخويك باش تكري حانوت هو انا ثم موجود حوالي تبرك لي حانوت، اما للناس اللي غير قادره اعطينا رخص للكشاك هذه راه حل تنمو من بلدي، ما صديناش الناس باش يقول واحد ما له بعد صدوه لا واضح. سيني ايات مانيش عارف كان مازال عندك ارقام والا كان خلي لك كلمه الختام، لان باش نرجع زاد سي بلقيس باش خلوا لك كلمه ختام اكيد دعوه لمتساكني اهلينا في معتمديه دوز والعمادات يعني المجاوره الاكيد والبلديه الدوائر البلديه يعني اكيد ثم دعوه باش توجه لهم بها سيد الرئيس تفضل. سيد تحيه لجميع البلديات تاع الولايه كلهم عاونونا كلنا خدمنا مع بعضنا كاسره وخدمنا خدمه ان شاء الله ممتازه ان شاء الله وكهو نقولوا من سوق لحد اللي قبل اللي الجبنة يقول عادوز الفواري كلهم أظن تعاملنا معهم كرؤساء بلديات وكتاب عامين وحتى أعوان متاع البلدية ما شاء الله يعني كلهم تعاونوا معنا ونجحنا المشاريع إن شاء الله معنا متاعنا التويكة. عندي قاعة متعدد الاختصاصات جديدة تم الانطلاق في 12 في شهر 12 فيبري وإن شاء الله غدو عندنا ديجا ريسبسيون فيها وباش تنطلق ان شاء الله الاشغال تمام ان شاء الله اكيد باش تتبعوها ان شاء الله اكيد سياد باش نكونوا معكم في المتابعه. شكرا لك سياد ونرجع لك سي بقيس. شكرا طبعا لإذاعة نبزا ولتحتنا هذه الفرصه ومن هنا نوجه للمواطنين في بلديه دود راهي البلديه قائمه على المواطن على تفهم المواطن على مساعده المواطن البلديه على خلاص الاداء البلدي على احترام المواطن للقانون لقانون الطرقات لعدم استغلال الأرصفة أراه هذا كله يساعدنا على أن نسهل عيش الناس. هذا الدور المطلوب من المواطن والبلدية مفتوحة طبعا في كل وقت طبعا ديما الإشكال المواطن إذا كان قضت القضية معناها تمشي راضي إذا كان هذا راه حتى إذا كان القضية غير قانونية راه باش تخش على البلدية احنا رانا الباب البلدية مفتوح إن شاء الله بحول الله ما نصلوش إلا إذا كان إلا للحلول الممكنة الحلول اللي تناسب الناس كله إن شاء الله بحول الله كان خير. سي بقاسم بن حامد رئيس بلدية دوزة شكر موصول ليك على كل ما تفضلت به على مدار الحصة من معلومات حول طبعا وكالة التهذيب والتجديد العمراني متعاونين معنا وخاصة في شخص إياد الحق معناها كل ما نطلبه نقوم موجود وبارك الله فيه على المعلومة وعلى بارك الله فيه الصح يعطيك الصح. الشكر الموصول أيضا لسيد إياد سولا رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بإقبالي على كل ما تفضل به. السادة المستمعين ما تبدوش موجة تبقوا على 100.9 فهم بعد الفاصل باش تكون معنا كل من هداية شمام وإلهام عبيد من أعدادية عقبة بن نافع بإقبالي في إطار الانفتاح على المواهب الموجودة بالجهة. نخرج فاصل ثم نعود.

جواك لا تشيليني لا تشيليني من جواك حبك ماشي بالشرايين وهي بعيوني حلفتيني شو مغلاك شايفتيني شايفتيني شو مغلاك ومحلاك انا محلاك عمري وروحي في ايدك لولاك انا لولاك والله كنت بجن بيخلص حبي وراك إلى آخر دربي لآخر دربي وراك عيني غيرك ما بيعبي بيكفيني إنك جنبي بتحداك مثل تحبي مثل تحبي بتحداك وبحلاك أنا محلاك عمري وروحي في إيدك لولاك أنا لولاك أكثر قربا في تونس. زي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. وصلنا تقريبا 5:10 موعد ركن مواهب اليوم. زوز مواهب جونا من عبادية عقبة بن نافع بمدينة قبلي، كل من هدية شمام وأيضا إلهام عبيد. إلهام عبيد هذه شتغني إلهام عبيد إلهام عبيد هاني واسمع شتغني اليوم أنا تماش هذي مش قبل الكواليس هاني ما حافظة شيء شنو ما حافظة شيء ما لجي جاي تشجعي بهدية. تحية لكل الأسرة التربوية بإعدادية عقبة بن نافع وإلى صديقي مدير إعدادية السيد سيسامي اللي صراحة هو بنفسه وصلهم لمقر الإذاعة هنا، اتصل به وشكرا على يعني اللي قام بالتنسيق وتسهيل مهمة حضور ضيوفنا. هداية شو أحوالك؟ الحمد لله. فاش تقري؟ 9. مقدمة على مناظرة؟ لا مش حاجة. ليه ماكش مشاركة؟ لا باي. الهام؟ نعم. شو أحوالك؟ الحمد لله. فاش تقري؟ طبيعي. أكيد تتعدي عاد أنت. لا لا تيدي كهو باهي. شنو أمور دراسة الساعة؟ مراجلة سم باهي باهي الهام باهي باهي تو على أبواب ال ال ال الامتحانات أسبوع ما قبل المغلق ثم الأسبوع المغلق إن شاء الله على قدم وساق ملات الاستعدادات حضرين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله موفقين. نوصيكم بالدراسة الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة أولا وكل حاجة أخرى فيما بعد تجي في مرحلة ثانية الموهبة كل شيء. به هداية منخرطة في نادي عندكم نادي موسيقي؟ لا أبار نقرأ فيه في الليسي ما مش عندكم مش نادي غادي؟ لا بكم مش بشتركوا في يعني المسابقة الجهوية هذه اللي بتصير معني على مستوى في آخر الشهر هذه في أنا مشاركة. انت مشاركه؟ اختارني ني هم بشتغلني اي شو بشتغلني والله مثل حالك بالشركة وكام مي ذي تو نختالك كانيش باش تغني هدي هاي نبدو معك انتي تنسكو تاني تو لأن ديما الركن هذية ما نتحدش في ياسر هدي تفضل غني اللي تعرف تفضل رضا علينا يا لميمة رانا مضامين رضا علينا يا لميمة رانا مضامين رضا علينا يا لميمة رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76 كي كانت لأمي ما حية تعطيني دينار كي كانت لأمي ما حية تعطيني دينار اليوم جات مريت بابا تكويني بالنار اليوم جات مريت بابا تكويني بالنار ارضى علينا يا لمي ما رانا ولاد صغار نستناو في العفو يجينا من 76 كي كانت لمي ما حية نرقد على الحرير اليوم جات مريت بابا نرقد على الحصير اليوم جات مريت بابا نرقد على الحصير وارضى علينا يا لمي ما رانا مضامين وارضى علينا يا لمي ما رانا مضامين وارضى علينا يا لمي ما رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76 يعطيك الصحة شكرا هاي الهام غني من أن... نغني قلت لي علي الهام يضري جاي تأكل يعني جاي تشجع هاي الهام I miss you girl for months of seems no realize how mean I can be cause I can sometimes treat the people that I love like a jewelry cause I can change my mind each day I didn't mean to try you on but I still know your birthday and your mother's favorite song So I'm sorry to my unknown lover Sorry that I can't put leave Anybody ever really start to fall in love with me Sorry to my unknown lover Sorry I could be so blind Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind I run away when things are good Never really understood And when you laid your eyes on me In ways to no one ever could It's so it seems I broke your heart And ignorance has struck again And fall to see me from the start And tore you open to the end And I'm sorry to my unknown lover Sorry that I can't put leave Anybody ever really start to fall in love with me? Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. Someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. الله بإحساس وبإحساس هذا ما الاسم تعرفش كيفاش أكيد الإحساس هذية عنده علاقة كيف أكيد بالغناء وتغني أكيد مدام الصوت موجود. أكيد. هاي غني لي حيدة بالعربي. هاي هاي هاي هاي شعف مفتون بغزرة عينيها بغزرة عينيها والشفرة اللي بيها تسحر بيها تسحر محلى الورد على خديها يا وخياني محلى الورد على خديها يا وخياني محلى الورد على خديها يا وخياني محلى الورد على خديها يا وخياني محلى الورد على خديها يا وخياني يا وخياني يا وخياني ربي تستر تكسح ربي يستر. هاي هدايا مراوحة نعمل كل مرة. هاي باهي شنو الأغنية الثانية؟ أغنية تراثية تفضلي. يريد النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة يا وريت النجمة وخطرت علي يمي الخجال والحشمة وشيعت عين الفوق وريت النجمة يا وعلي ماتوا ويا عين ما تبكيش علي ماتوا ويا عين ما تبكيش علي ماتوا يا علي ماتوا وبكي على الحين كيف تغاثوا وشيعت عيني الفوق ريت النجمة يا وريت النجمة وشيعت عيني الفوق ريت النجمة وشيعت عيني الفوق ريت النجمة يا وريت النجمة وخطرت علي من الخجال والحشمه وشيعت عين الفوق ريت النجمه يوما نسيتيهم يا من الغلا يا عين ما نسيتيهم هي يا من الغلا يا عين ما نسيتيهم هي يوما نسيتيهم رحلوا الغوالي وما فرحتي بيهم هي وشيعت عيني الفوق وريت النجمة هي الله يعطيك الصحة هدية. هاي منال الهاب هاي الهاب ها من قوة الإلهاب رجع عليها يلا هاي واحدة بواحدة هي غنت تسمعي فيها رجع عليها أهيمو بتونس الخضراء حبا خاب عن ظني أهيمو بتونس الخضراء حبا زاد عن ظني هنا أصلي وميلاتي هنا أصلي وميلاتي هنا أهلي هنا سكني يا غنات ايه باش غنيها في بال سرقتها مني كهو لما أقول لك أسمع هي اللي قالت سمعتها أنت يا ذيك أقول لك منك هاي هيدي مش مزيد تراث لا أغنية أخرى. شنو هي ستة؟ أغنية صليحة اللي بعدك ضيع فكري. تفضلي. سرقتها مني. عشان هي واحدة, واحدة في واحدة. تفضلي. اللي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك جنني حبك يا عمر حياتي في كلمة من فمك تكلم خليني نتهنى وسمعني نغم الأطيار واضحك لي راني نستنى في ضحكة روض الأزهار قلبي حاير ما يتمنى غير وصلك يطفيل النار يا بنت النجمة اللي تسري كيف ريتك حاجة بتعلمك يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك جنني حبك يا عمر حياتي في كلمة من فمك عينك كالسيف اللي جرحني والسحر اللي خلق ربي جيت نخبي الدمع فضحني واشرح لي اللي كتمو قلبي حبك مساني وصبحني منه دايا ومنه طبي قلبي انشد وينه صبري كيف مشى وبقلبي كلمة يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك جنني حبك يا عمر حياتي في كلمة من فمك متعذب هيك ترضالي حرام عليك تعذب فيا متليا والبعدك واني جهنم توقد في جواجية ترضى نعدي عمري فاني وما تجودش بالوصل عليا في شرعك حللتي هجري وشرع الحب يحرم ظلمك يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك جنني حبك يا عمر حياتي في كلمة من فمك يعطيك الصحة هدية الصحة الهام كهو كهو ذي كهو في البرك يزي في البركة ألها نعم ألها ممكن كنت عندي ستة ش غنيتي تو كنت غنيتي زوزو واحدة واحدة ستة هاي ثلاثة غنية تحس بي بيوم هاي خلي اللي جارت لي غير هاي ش قالت لك ها يا ألها شن هاي عاودي غنيتي بعد ما غنيني هاي خليل خليل هي مزيد ترتاحي ها به به على كل باش نخليكم علي علي ليله النجمه ونخرجوا فاصل مع معني بعد هذه الاغنيه نواصل مع هدايه والهام 70. نبزوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. الاثنين حتى الخميس من الاربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني على الهادي بصفة من الاثنين للخميس من الاربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم ما أينما كنتم. ما زلنا مواصلين مع ركن مواهب مع الثنائي هداية شمام وإلهام عبيد من أعدادية عقبة بن نافع بكبلي وبربي. خلنا نستغل المساحة هذه دعوة لكل خير موجودين في كل مدارس الابتدائية والمعاهد والأعداديات، يعني وين ثم مجموعة، يعني ثم نوادي خاصة كورال موسيقي، ثم مواهب، باب الإذاعة وباب هذا الركن مفتوح ليهم أينما كانوا. ورنا زادة من ناحيتنا إن شاء الله تطور نتنقلوا في قادم الأيام وقادم الأسابيع للمناطق البعيدة، يعني على غرار يعني سواء كان معتمدية دوز، معتمدية الفوار، معتمدية الجمعتوك وسوق لحد، يعني في إطار البحث عن هذه المواهب. وبالنسبة لقبلي والأحواز يعني تقريبا المسافة قريبة لهم، المجال مفتوح لهم التنسيق سواء كان بالاتصال بالإذاعة على الرقم 475-490-950 أو 75-493-859 وإلا هاني في الطريق حتى اللي يلقاني ميسر سدعوا مفتوح به. هاي هدي لها مش حضرتين أبدي أنتي أكو أنتي زعيمة كان في أبدي أنتي هاي هدي تفضل شو سمعين يا ستار أستر يعني تفضلي. هاي يا ستار قلبي ولع نار دان عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع ده انت حزن عنيك طمع بس ما ترضيني خدت بالك وانت قدامي بنسى روحي اسمي وكلامي هي دي بالضبط احلامي مش حدور واختار يا ستار قلبي ولع نار دان عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع ده انت حضن عنيكي طمع نظرة ترضيني وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبقى ده كفاية مشتهريك حن بالتدريج فيك حزن ورقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا الهي نعم يرد عليها يا ناس جارت لي غرايب نحكي لكم فاعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم اوحشوني خلوا في قلبي لهايب والدمع جرح جفوني حتى جميع من يراني يقول مسكن عشيق كصحة تفضي هداية زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة نرجعوا لها هي أرجلة أنت عندك أرجلة هي وانت شبيك مزي تفكري بلك تفسكي تفسكي لا تفضلي هدي يا ممدي سهم الأشفار مزق صميم فؤادي فؤادي قل لي يا زين الأقمار وعلاش رضيت بعادي بعادي يوم تجي يا خو النار نكمد بك الأعادي أنا وفيت حقاً بالعهد والمودة المودة أنا وفيت حقا بالعهد والمودة المودة الدنيا ليس تبقى ولا تدوم لحد لحد الدنيا ليس تبقى ولا تدوم لحد لحد الصحة نهان جرحك في البال بعتني بالمال نسيت أيام زمان وما حسيتي بيا ما حسيتي بيا قتلتي الفراق بعدك من روح الراق وقتلتي الأشواق وبكيتي عيني بكيتي عيني ما فما سماح روحي ما كيليا زهمني إن كان هالقلب ريتك يكفي الأجراح ودمعة عيني حب اللي كان هديته بيدك هديته بيدك عطيك الصحة إلهام شكرا هداية شو مازال عندك عندكمش أغنية على الأم إلى حضني أمي مسالش مع بعضكم ولا ولا شكون يغنيها شحاب انت حبتها انا عندي غنية اخرى على الأم تفضل تفضل تحية لي كل أم نقدم تحية لأمي زاد يعطيك الصحة تحية لها ايه عاد انت عاد كما تحييش انت قدم ديديكاس تقدمي مسير قدم ديديكاس لخويا لؤي راني نحبك برشا وامي وبابا اخواتي ربي يحفظهم الكل ان شاء الله عايشك وصحابي ناس الكل تبدي تسميهم الكلاس كامل لا لا هاي هدايا لمن انت زاد تقدم قدم تحيه خاصه لامي وبابايا واخواتي وعندي اختي في الباك يا ربي نجحها ربي نجحها ان شاء الله ان شاء الله ونقدم تحيه لاصحابي والسيسامي بن ضو مدير المعهد الاعداديه وتحيه زاد للسي لسعد هو القيم العام تحيه زاد الاستاذ الموسيقى تحية لي يعطيه الصحة فعلا هو اللي عاوننا زاد اليوم أيوة وبفضله هاني وصلت للحق للمرحلة هذه يعطيك الصحة بالشركة في هذه المسابقة الجهوية متاع الموسيقى ولا في والله مش عارفة معنى الهام يا قلتي بالشركة الهام شنو هي الأغنية بس ما اخترتش ما زال يحضر لي فيها يا ستار من تحضيرات هاني بش نحضر رأي باش نحضروا مرحبا بي والمتوجي باش يجيبوه من هنا اي مرحبا بي وباش التوجي زعما ان شاء الله ان شاء الله اكيد حتى بالتوجي باش نجيبوك هدايا شنو هي الاغنيه الاخيره قلت لي عندي اغنيه على الام يما يا غالي تفضلي ويما يا غالي يا ما نحسبك خوان يا غالي ما نحسبك خوان ويما يا غالية يا شمتت العديان فيك وفيا ما نحسبك خوان ويما يا غالية قلبي على قلبك يا غالية وما نحسبك خوان نحبك برشا أمي تاع الصحة، شاء ربي يحفظها ويحفظ كل أم ويحفظ أمك أنت زادة، شاء تحية لهم الكل. علي توا هكا باش نوصلوا للفلاش سبور، باش تبقوا معنا فلاش سبور، باش نعطوا بسطة على نتائج الفرق الرياضية بالجهة آخر هذا الأسبوع، ثم باش تكون يعني نعطيكم برامج الأسبوع القادم دي فرق الجهة وين باش تتقابل ويعني إطار الجولة. نخرجوا فلاش سبور ثم نعود. فلاش سبور، فلاش سبور مجددا. تحية لكم في حصة أو في ركن فلاش سبور. كان فريق الواحة الرياضية بقبلي يوم أمس وفي إطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى أول المجموعة الثانية، كان فاز على ضيفه فريق قصور السيف بهدف لهدف. كان فريق الواحة الرياضية بقبلي افتتح التسجيل مع دقيقة 30 عن طريق اللاعب إيهاب بن منصور، ثم يتمكن أسامة المكي مع مطلع دقيقة 52 من المباراة من تسجيل الهدف الثاني، ثم يعد أو يذل الفارق عفوا اللاعب تحديدا هيثم يعني كعاب لفريق هلال أو لفريق قصور السيف في 90+2 يذلل الفارق هدفا لهدف، وبالتالي فريق الواحة الرياضية يحتل بمفرده المرتبة السادسة برصيد 27 نقطة. يتحول هذا الأحد لطبلبة لمواجهة فريق نصر طبلبة اللي في رصيده 29 نقطة واللي كانت عادل يوم الأحد أو يوم أمس مع فريق نجم فريانة 0-0 في طبلبة. فريق الواحة الرياضية بقبلي يعني كما قلت في تنقل، ثم يعقبه تنقل آخر يوم الأحد يعني في الجولة القادمة، الجولة أي هذه الجولة الثالثة يعني جولة الأحد القادم، ثم في الجولة الرابعة يتنقل لمواجهة فريق زيتونة شماخة في كما قلت في لقاء. فريق الواحة الرياضية بقبلي يعول على هذه التنقلات يعني كثيرا أو يتحول لرديف، يتحول لرديف دي مواجهة إلى لرديف ليس تونس شمال، يتحول لرديف زوز تنقلات لفريق الواحة الرياضية بقبلي. إن شاء الله على كل، لأنه اللقاءات هذه هامة جدا بالنسبة لفريق الواحة الرياضية في إطار يعني الفرق أو على الأقل اقتراب أكثر من فرق كوكبة الطليعة. نعرف أن في عقب الموسم زوز فرق باش يصعدوا، صاحب المرتبة الأولى صاحب المرتبة الثانية اللي يطلعوا للقسم أو الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للفرق المعنية بالنزول يبقى يعني صاحب المرتبة 15 و16 وأيضا في 12 و13 يعني أو صاحب المرتبة 14 و15 ينزلوا أليا. أصحاب المراتب يعني زوز فرق لصاحب المرتبة 12 و13 يقوموا بلقاءات فاصلة من أجل ضمان البقاء. هذا بالنسبة لفريق الواحة الرياضية بقبلي اللي باش يتحول يوم السبت القادم كما قلت لطبلبة، ويوم الأحد عند الساعة الثانية بعد الزوال. وإن شاء الله كإذاعة نفزاوة باش نكونوا حاضرين لنقل هذه المباراة لمباراة الجولة الثالثة. بالنسبة لفريق السحرية الذي بدوز بدوره كان انتصر يوم السبت الفارط في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى ثاني المجموعة الرابعة أمام فريق واحد شناني هدفين بهدف. وفريق كان فراس حتيوش يعني كان افتتح النتيجة، ثم فريق واحد شناني يعدل النتيجة، واللاعب زياد راشد اللي تخدم على مطلع الشوط الثاني وكان قدم الإضافة المرجوة يتمكن من يعني تمكين فريقه من اقتلاع 3 نقاط اللي تخلي فريق السحرية ذي بدوز في المرتبة 9 برصيد 17 نقطة. وفريق السحرية ذي بدوز يتحول هذا الأحد لمواجهة فريق منجم المتلوي اللي موجود في المرتبة السادسة برصيد 21 نقطة عفوا. تمنياتنا بالتوفيق لكل من الواحة الرياضية بقبلي وأيضا السحرية الرياضية بدوز في التنقلات. بالنسبة لفريق كوكب سكون حد كان تعادل يوم السبت أمام فريق يعني الزارات هدف لهدف في سوق الحد، وهذا السبت يتحول الفريق إلى مارث في انتظار تحديد يعني الملعب من قبل الرابطة الجنوب الشرقي بجابس لمواجهة نادي كتانة. فريق كوكب سوق الحد يحتل المرتبة الرابعة وهذه الجولة الثالثة من مرحلة الإياب. تقريبا هذا فلاش سبور بالنسبة لهذا بسطة حول يعني قلت جولة أمس وجولة الأحد القادم. تمنيتنا بالتوفيق لكل الفرق الرياضية بالجهة. الشكر الموصول لهداية شمام، الشكر الموصول لإلهام عبيد على حضوركم، يعطيكم الصحة. العفو، يعني مستقبل كبير ينتظركم إن شاء الله بحول الله. أني نقول لكم حاجة برك، حافظوا على النسق هذية وحافظوا على الموهبة هذية، وحاولوا أنكم معناها شوف معناها الهام كلها نشاط كلها حيوية. صحيح الهام، إن شاء الله نشوفوكم زادة في المجال الدراسي من يعني المتفوقات، ويا ربي إن شاء الله ربي يعني يعطيكم الوقت الطيب. هيك السادة المستمعين نوصلوا لنهاية حصة فروم ليوم الاثنين 17 فيفري 2020. إن شاء الله نكون خفاف عليكم. غدوة زادة ثم بلديات، غدوة اللي عند استفسار مع حول مشغل في بلدية جمنة غدوة باش يكون ضيفنا سيد نزار الناجح، أيضا بسطة حول جمعية في يعني قطعية جمعية تهتم بالجانب البيئي والثقافي، أيضا باش يكون معنا ضيوف في إطار المواهب، وأيضا أيضا أيضا باش تكون ثم إطلالة رياضية. وكنا وعدنا وما نسيناش عهود عون رنا، وعدناك أنا باش نتصلوا، وأكيد زادا إن شاء الله غدوا باش تبدأ مسعينا في الاتصال، سواء كان بالجامعة يعني التونسية لتكويندو، وإلا يعني في شخص وزارة الرياضة لتلقي جواب شافي وعافي حول وضعية عهود بن عون، هذه البطلة المتألقة واللي شرفت تونس وشرفت الجهة أحسن تشريف. هيك سادة المستمعين نوصلوا لنهاية حصة فروم. هذا هادي بوصفة من مصدح رفقة زميلي علي درمولي اللي رفقني تلات ساعتين من وراء الأجهزة التقنية. نقول لكم في الأمان، تصبحوا على خير.